السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي، أي الجامع للشريعة الإسلامية بكاملها، عقائد وآداب وأخلاق وعبادات وأحكام. والله العظيم، وجمع المسلمين على منهج الحق، على منهج أهل السنة والجماعة، فلا طائفية ولا مذهبية، ولكن قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه المقطوعة، وهي المادة الثانية في حد القذف. نعم، المادة، نعم، استغفر الله. نحن مع الفصل العاشر في الحدود. الكتاب كأنه والله دستور إسلامي بالمواد والفصول. الفصل الحادي عشر في الحدود، وفيه تسع مواد في كتاب الحدود، تسع مواد. المادة الأولى في حد الخمر، في حد الخمر. أولا، تعريف الحد والخمر معا. ما هو الحد وما هي الخمر؟ الحد هو المنع من فعل ما حرم الله عز وجل بواسطة الضرب أو القتل، هذا هو الحد. الحد هو المنع من فعل ما حرم الله عز وجل إما بواسطة الضرب أو القتل. وحدود الله تعالى، وحدود الله تعالى هي محارمه التي أمر أن تتحلى، أمر أن تتحلى فلا أن تتحامى فلا تقرب، أمر أن تتحامى ويبعد عنها فلا تقرب. مرة ثانية، تعريف الحد والخمر. ما الحد وما الخمر؟ الحد هو المنع من فعل ما حرم الله عز وجل بواسطة الضرب أو القتل. وحدود الله تعالى هي محارمه التي أمر أن تتحامى فلا تقرب، لا يقربها أحد. والخمر ما هي؟ المسكر من كل شراب أيا كان نوعه، كل ما يسكر فهو خمر حتى ولو كان لبنا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ممكن نحفظ هذا الحديث: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. لفظ نبوي عجيب، كل مسكر خمر وكل خمر حرام. ثانيا حكم شرابها، أي شراب الخمر، يحرم شرب الخمر قليلا كان المشروب أو كثيرا ولو قطع، لقوله تعالى في النهي عنها وعن الميتر وهو القمار. فهل أنتم منتهون؟ نقول انتهينا يا ربنا. فهل أنتم منتهون؟ أيام كانوا يشربون الخمر ويلعبون القمار. وقوله تعالى فاجتنبوه، اتركوه ابتعدوا عنه، هو الخمر. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله شارب الخمر وبائعها، ممكن نحفظ هذا، لعن الله شارب الخمر وبائعها ونزيد وصانعها والمتجر فيها والمستورد لها، كل هذا داخلون تحت هذا. ومن لعنه رسول الله لن يفلع، أبعده الله عن رحمته. لعن الله شارب الخمر وبائعها، ولإقامة النبي صلى الله عليه وسلم الحد على شاربها بالضرب في سماء المسجد في الصحيحين. أقام الرسول الكريم الحد على شارب الخمر بالضرب في سماء المسجد في ساحة المسجد النبوي الشريف، وهذا في الصحيحين. ثالثا الحكمة في تحريمها ما هي؟ لما حرمها الله؟ الحكمة من تحريم الخمر هي المحافظة على سلامة دين المسلم وعقله وبدنه وماله. الحكمة في تحريم الخمر هي المحافظة على سلامة دين المسلم وعقله وبدنه وماله، والخمر والله لا تفسد الدين والعقل والبدن والمال. وما تقولون في الدخان؟ ما هو موجود على عهد رسول الله؟ والله إنه لك الخمر حرام. لما؟ لأنه يفسد العقل والدين والعرض والمال والبدن. الدخان والله ضار بالعقل وبالبدن وبالمال وبالدين، فهو حرام كالخمر، إلا أنه لم يكن موجودا على عهد رسول الله وأصحابه. رابعا حكم شارب الخمر، ما حكم شارب الخمر؟ حكم من شارب الخمر وثبت ذلك باعترافه أو بشهادة عدلين اثنين، حكمه أن يحد بجلده 80 جلدة على ظهره، بجلده 80 جلدة بعصا على ظهره. هذا الحكم، أن يجلد بجل أن يجل أن يحد بجلده 80 جلدة على ظهره إن كان حرا، ما هو عبد، والآن ما في عبيد، كل الناس حرام. وإن كان عبدا 40 جلدة على النصف دائما، وذلك لقوله تعالى في الإيماء فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الإيماء الجاريات غير الحرات، العذاب نصف ما على الحرة. فكذلك شرب الخمر العبد عليه 40 جلدة. فقيس العبد على الأمة في تصنيف العذاب الذي هو الجلد. خامسا شروط وجوب الحد على شاربها، هل هناك شروط؟ نعم، يشترط في إقامة الحد على شارب الخمر أن يكون مسلما عاقلا بالغا مختارا عالما بتحريمها صحيحا غير مريض. كم شرط؟ 6. شروط وجوب الحد على شارب الخمر كم؟ هي مالي يشترط في إقامة الحد على شارب الخمر أن يكون أولا مسلما الكافر ما نقول عليه حد يشرب ليلا نهارا، عاقلا كان مجنون ما يطالب بهذا لا عقل له، بالغ إذا كان طفل صغير ما يقام عليه حد ما يعقل، مختارا شرب باختياري، أما إذا كان العصا على رأسه تشرب وإذا نقتلك لا بأس مكره، عالم بتحريم، أما إذا كان ما يعرف لا علم له ما يقام الحد حتى يعلم، صحيحا غير مريض، أما إذا كان مريض يعفى عنه أيضا، غير أن المريض لا يسقط عنه الحد أبدا وإنما ينتظر برؤه، فإن برئ من مرضه أقيم عليه الحد. انتبهتم اللطيف هذه، المريض ما يقام عن الحد وهو يشرب الخمر، لماذا؟ لأنه مريض، ننتظره حتى إذا شفي من مرضه نقيم الحد عليه، ولو سنة ولو شهر ولو عشرة سيقام عليه الحد. ثالثا عدم تكرر الحد على شاربها، هذا حكم آخر، عدم تكرر الحد على شاربها، شرب كاس كاسين ثلاث أربع عشر برميل الحد واحد، ما هو كل كاس يقتل عليه يضرب عليه، عدم تكرر الحد على شاربها إذا تكرر من المسلم شرب الخمر عدة مرات ثم أقيم عليه الحد فإنه يكفيه قامة حد واحد، وإن شرب خمسة أيام عشرة جاء للحد حد واحد، هذا الحد يطهره من ما شرب، الحد يطهره وإلا لا؟ والله ليمحو الذنب ويزيله، هذا تشريع الله عز وجل. إذا تكرر من المسلم شرب الخمر عدة مرات ثم أقيم عليه الحد فإنه يكفي إقامة حد واحد، ما هو كل شرب نقيم الحد، إلا إذا شرب فأقمنا عليه الحد فشرب فأقمنا عليه الحد وهكذا دائما، لكن إذا شرب مرة أولى ثانية وماقم رابعة لا نقيم عليه إلا حدا واحدا يمحو كل الذنوب الماضية. مرة ثانية عدم تكرر الحد على شارب الخمر، لماذا؟ إذا تكرر من المسلم شرب الخمر عدة مرات ثم أقيم عليه الحد فإنه يكفيه إقامة حد واحد، ولو تكرر الشرب مرات عديدة، شاب 20 سنة وشرب الخمر وجيء به يقام حد واحد، وإن هو شرب بعد إقامة الحد عليه فإنه يقام عليه حد آخر، وهكذا كلما شرب أقيم عليه الحد ولو 20 مرة. والآن كيفية إقامة الحد على الشاب، كيف نقيم الحد عليه؟ يقام الحد على الشارب بأن يجلس على الأرض أو يجلس على الأرض ويضرب على ظهره بصوت معتدل بين الغلظة والخفة 80 جلدة، والمرأة كالرجل غير أنها تكون مستورة بثوب رقيق يسترها ولا يقيها الضرب، لا بد أن تكون مستورة، ولكن سترها ما هو ثوب غليظ ما يتألم منه، خفيف يستر عورتها وهو خفيف، والمرأة كبد 8 جلدة، إلا أن الآمى والعبد 40 جلدة. مرة ثانية كيفية إقامة الحد على الشارب هي، قال يقام الحد على الشارب بأن يجلس على الأرض ويضرب على ظهره بصوت عصا معتدل بين الغلظة والخفة 80 جلدة والظهر مكشوف، والمرأة كالرجل غير أنها تكون مستورة بثوب رقيق لأن كشف الجسم ما ينزل الرقيق، ولا يقيها الضرب، ما هو ثوب غليظ يمنح من وقوع الضرب. والآن تنبيه، لا يقام على الشارب الحد في حال شدة البرد، لا يقام على الشارب للخمر، لا يقام على الحد في حالة شدة البرد أو الحر، بل ينتظر به ساعات تلطف الجو واعتداله من النهار. إذا في الصباح الحر البرد شديد ما يقام الحد، يؤخر إلى العشاء إلى الظهر. إذا كان الحر شديد الظهر يؤخر إلى ما بعد العصر، إكرام لهذا المؤمن الذي نريد أن نطهره ونغسله من ذنوبه. هذه لطائف الشريعة الإسلامية. لا يقام على الشارب الحد في حال شدة البرد أو الحر، بل ينتظر به ساعات تلطف الجو واعتداله من النهار، كما لا يقام عليه الحد وهو سكران. ما دام سكران ما يقام، ما في فائدة، حتى يصحو ويفيق يقام الحد. أما إذا قام وهو سكران ما يفهم شيء، ما يبالي. ولا هو مريض، إذا كان مريض ما يقام على الحد، بل ينتظر به إقام إفاقته وبرؤه. والآن عرفتم الحد الآن للخمر، الآن حد القذف، وما أكثر القذافين نعوذ بالله منهم. ما هو القذف؟ القذف هو رمي بالفاحشة، كأن يقول أمور لآخر يا زاني يا لائق، أو يقول إنه رآه يزني، أو يأتي فاحشة هي كذا من زنا أو لواط. هذا هو القذف والعياذ بالله. ما هو القذف؟ هو الرمي بالفاحشة، كأن يقول إنسان لآخر يا زاني، أو يقول إنه رآه يزني، أو يأتي فاحشة كذا كذا يفعلها من زنا أو لواط. هذا هو القذف، وهو حرام بالإجماع. هل له حكم؟ نعم. ما حكمه؟ القذف كبيرة من كبائر الذنوب، القذف كبيرة من كبائر الذنوب. نعم، فسق الله فاعلها وأسقط عدالته وأوجب عليه الحد بقوله عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. هل يمكن لمؤمن يجلس الحلقة ويفهم هذا ويقذف؟ والله ما يكون. فالقذافون جهلا، ما كل الأمراض التي نعانيها يا معاشر المسلمين سببه عدم العلم، الجهل، ما عرفوا. مرة ثانية، حكم القذف كبير من الكبائر، فسق الله فاعلا وسمه فاسقا وأسقط عدالته لا عدالة فيه أبدا وأوجب عليه الحد وهو الضرب كما سيأتي بقوله عز وجل: والذين يرمون المحصنات، جمع محصنة وهي المرأة العفيفة الطاهرة يرميها بالفاحشة والزنا، يقول فعلت أو تفعل، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء. أما إذا قال فلانة زنت وأتى بأربعة شهود شهدوا، لا حرج، يقام عليه الحد وهو لا يقام عليه الحد، أربعة شهود. فإذا لم يكن هذا فاجلدوهم أولئك القاذفين 80 جلدة كما سمعتم مع العظام، ولا تقبل لهم شهادة أبدا، سقطت شهادتهم وأولئك هم الفاسقون، خرجوا عن طاعة الله ورسوله. اللهم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور. كان يقذف تاب، تاب الله عليه. ثالثا، حد القذف ما هو؟ حد القذف 80 جلدة بالصوت، لقوله تعالى: فجلدوهم 80 جلدة. وقد جلد رسول صلى الله عليه وسلم أهل الإفك 80 جلدة، الذين قالوا في عاشر كذبا لأعادها المنافقون، جلدهم 80 جلدة. رابعا الحكمة في حد القذف ما هي؟ ما السر؟ ما العلة؟ قال هي المحافظة على سلامة عرض المسلم وصيانة كرامته، هذا هو حد القذف، الحكمة في حد القذف، وهو جلد من قذف من أجل المحافظة على سلامة عرض المسلم وصيانة كرامته، كما أنها المحافظة على طهارة المجتمع من إشاعة الفواحش فيه وانتشار الرذائل بين المسلمين وهم العجول الطاهرون. الله الله. الحكمة في حد القذف ما هي؟ هي المحافظة على سلامة عرض المسلم وصيانة كرامته لأنه ولي الله، كما أن المحافظة على طهارة المجتمع من إشاعة الفواحش فيه وانتشار الرذائل بين المسلمين وهم العدول الطاهرون. خامسا شروط إقامة حد القذف، يشترط في إقامة حد القذف، يشترط في إقامة الحد على القارف توفر ما يلي أربع أشياء. أولا أن يكون القاذف مسلما عاقلا بالغا، كافر لا قيمة له، ما يطهر نجس، عاقلا مجنون وقال فلان فعل لا قيمة له لا يقام عليه، بالغا إذا كان طفل صغير وقال فلان أدانك فلان لا قيمة لكلامه، لا بد أن يكون بالغا لأن البلوغ حد التكليف، غير بالغ غير مكلف. إذن أن يكون القاذف أولا مسلما، ثانيا عاقلا، ثالثا بالغا ليس بطفل ولا صبي. ثانيا أن يكون المقذوف عفيفا غير معروف بين الناس بالفاحشة، أما إذا كان شخص معروف بالزنا والفحش وكذا ما في قذف، قل ما شئت. أن يكون المقذوف المرمي بهذه الفاحشة عفيفا غير معروف بين الناس بالفاحشة، أما إذا كان مشروب الزنا وكذا من قال زاني هو زاني لا حرج لا يقام عليه حد. ثالثا أن يطالب المقذوف بإقامة الحد عليه، المقذوف يطالب بإقامة الحد عليه إذ هو حق له إن شاء استوفاه وإن شاء عفا عنه، قذفك فلان لك الحق أن تطالب بإقامة الحد عليه وإن عفوت عنه لك ذلك، قذفك قاذف وإلا لا، أنت فعلت كذا ومعروف كاذب قاذف، أنت تطالب بإقامة الحد عليه يقام الحد، وإن عفوت عنه عفوت ما نقلته لحكومة. رابعا وأخيرا أن لا يأتي القاذف بأربعة شهود يشهدون على صحة ما رمى به المقذوف، أن يأتي القاذف بأربع شهود على ما قاله يشهدون على صحة ما رمى به المقذوف، فإن سقط شرط من هذه فلا حد. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد. ومما ينبغي أن نقوله لما المسلمون من أندونيسيا إلى موريتانيا باستثناء هذه المملكة لا يقيمون شرع الله، ما المانع لهم؟ أسألكم بالله ما المانع؟ الجواب أيها الأحباب، أولا مكر اليهود والنصارى والمجوس هم الذين صرفوا المسلمين عن إسلامهم حتى يهونوا ويذلوا ويسودوهم. ثانيا الجهل، الجهل هو الذي هبط بالأمة هذا الهبوط، والله لو اجتمع المسلمون كل مسافر في مساجدهم في قراهم ومدنهم ليلة آل ليلة حديث والله ما تمضي أربع سنوات وكلهم يطالبون بالحدود وتقام عليهم، أو ما فهمتم هذه؟ والله العظيم لو يجتمع المسلمون في مساجدهم كل يوم من السادسة حتى يصلوا العشاء ساعات راحة، ساعات يذهب فيها الناس المقاهي والملاهي والملاعب، يذهبون فيها إلى المساجد بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، ليلة آية وليلة حديث من عالم رباني، والله ما تمضي سماء إلا وهم علماء عارفون. ويومها لا خمر ولا زنا ولا لواط ولا ربا ولا ولا، والحاكم يتوب ويسودهم ويحكم بكتاب الله. أما الأمة هابطة بين الزنا والربا والفساد والفجع وكذا والجهل، كيف يعمل الحاكم؟ ما يستطيع. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: يا فضيلة الشيخ، هل يجوز شرب الخمر للعلاج؟ بهلول يقول: هل يجوز يا شيخ شرب الخمر للمريض العلاج؟ والله ما في الخمر دواء، والله لو كان فيها دواء ما حرمها الله. الذي حرمها خالق الخلق، خالق المرض والصحة، العليم بكل شيء، ما حرمها إلا أنها فاسدة مضرة. نعم. وإذا كذب الطبيب قال تشرب الخمر، لا تصدق بينه وكاذب، وما بلغني هذا ولا قالها طبيب. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: هل الشريعة الإسلامية تطبيقها كالحدود وغيرها في بلاد المسلمين، يعني إذا الكافر شرب الخمر أو الزنا أو كذا، هل تطبق عليه الحدود؟ إذا كان كافرا في بلاد المسلمين وشرب الخمر. سائل يقول: إن كان كافر بين المسلمين في بلادهم وشرب الخمر، هل يقام عليه الحد؟ ما سمعتم الآن؟ ما قلنا لا يقام عليه الحد ولا لا؟ كالمجنون والمريض والطفل الصغير، الحد يقام من أجل غسل الذنوب ومحوه عن النفس البشرية. هذا كافر كله ظلمة وعفن ونتن، تطهر بالحد يطهر، يعني بعد الكفر يطهر كله نجس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص قتل امرأته وهي حامل في شهرها السابع، ودفع دية المرأة فقط ولكن لم يدفع دية الجنين. أعيد السؤال. يقول: شخص قتل امرأة، قتل هي قتل امرأة وهي حامل في الشهر السابع، ولكنهم دفعوا دية للمرأة ولم يدفعوا دية للجنين. سائل كريم يقول: أرأيت رجلا قتل امرأة وهي حبلى والجنين في بطنها في الشهر السابع، ودفع الدية على المرأة ولم يدفع الجنين، لا بد وأن يدفع الجنين إذا بلغ سن الطفولة. نعم. جزاك الله خيرا. نعم. إذا تسوى نعم نفخ في الروح. يقول السائل: هل ورد فضل لمن مات في شهر رمضان؟ سائل كريم يقول: هل ورد في الحديث الشريف بيان فضل من مات في شهر رمضان؟ الجواب: الله ورسوله أعلم، ما علم. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل حكم التدخين كحكم شارب الخمر؟ هل الحكم الذي يشرب الدخان هو حكم كشارب الخمر؟ بهلول يقول: هل حكم شارب الخمر كشارب الدخان؟ الجواب لا، الجواب لا. الخمر محدث بدعة رماها بنا أعداء الإسلام، فما علينا إلا أن نتجنبه. أولا لا يجوز بيعه ولا شراءه ولا صناعته ولا شربه، وعلى المسؤولين أن يمنعوا ذلك. أما الحد لا يقام الحد لأنه لا يفقد عقله، الذي يشرب الدخان يفقد عقله؟ ما يفقد. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: له زوجة وهي تشرب الشيشة والدخان، فماذا يصنع معها؟ بهلول يقول: إن لي زوجة وهي تشرب الشيشة والدخان. يا بهلول، لما تسمح لها بذلك؟ أنت غلبتك، أذلتك لما يا عم يا أخت يا زوجة يا مؤمنة لا تفعلي هذا حرام عليك ثلاث أيام والله ما تعود إليه. جزاكم الله خيرا. هذا كان من مؤمن يبلغ هذا الدرس يخرج برا يدوس العلبة السجارة تحت قدمه ويخبرنا بذلك. فهذه المؤمنة المتزوج لو أن زوجها رجل مؤمن صالح ما تبقى ثلاثة أيام أبدا وتترك الدخان والشيشة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب يعني شارب الخمر فجلدوه في المرة الأولى وإن شرب في الثانية فجلدوه والثانية الثالثة فجلدوه وفي الرابعة فاقتلوه؟ سائل كريم يقول ما تقول في الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقوله من شرب الخمر فجلدوه ثم أعاد فجلدوه ثم عاد فجلدوه فالرابع قال فاقتلوه؟ لو صح هذا الحديث وقال بأئمة الإسلام الأربعة لكتبناه في المنهاج. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول يا شيخ أخبرنا عن حياتك في طلب العلم. أعيد؟ عن حياتك يقول في طلب العلم كيف بدأت العلم. أعيد؟ يريد أن يعرف عن قضية الشيخ أبو بكر الجزائري كيف بدأ بهلول يقول كيف بدأت العلم وطلبه يا شيخ؟ بدأناه ونحن أطفال نتعلم القرآن ونسمع من العلماء ونتعرف إليهم ونقرأ كتبهم وهكذا هذه الطريقة. والله إلى الآن نتعلم تقريبا كل يوم ما نجد حديثا ولا حكمة ولا إلا نطبق ونعمل به. العلم اطلبه واعمل به ينتمي وينمو ويزيد. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة للنساء؟ سائل كريم يقول ما حكم زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم للنساء؟ الجواب مكروها. زيارة النساء للقبور مكروها كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لعن الله زوارات القبور. ما خص قال إلا قبر أبيها أو قبر فلان القبور كلها. وقد بينا غير ما مر السر في ذلك. الرسول كان حكيما والله أستاذ الحكمة وعليما والله أعلم الناس. عرف الرسول أن المرأة رقيقة العواطف رقيقة القلب ما تتمالك إذا وقفت على قبر أبيها وزوجها تنبش في وجه شعرها وتبكي تفرح رحمة بها. قال ما زوي القبور والله ما هو إلا رحمة بها. الرسول رحيم ولنا ما تقرؤون رؤوف بالمؤمنين رحيم من رحمته منع النساء حتى لا يسخن ويبكين وينتبن شعورنا ويخمزن وجوههن لأن ضعيفات فرحمة بهن منعهن من زيارة القبور. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما هو حد من يشرب المخدرات كالأفيون والحشيش أعيد؟ يقول ما هو حد من يشرب المخدرات كالحشيش والأفيون سائل كريم يقول ما حد المخدرات كالأفيون والحشيش وما إلى ذلك؟ كل مسكر حرام. ما درسنا هذا الآن ولا لا؟ كل مسكر حرام سواء ولو كان لبن كما قلت لكم أو عسل. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل ورد والحد هو 80 جلد هذا. يقول هل ورد حديث من شرب الخمر لا يقبل منه صلاة 40 يوما؟ لا تصح من صلاة 40 لا تقبل منه صلاة. سائل كريم يقول هل صح الحديث وهو من شرب الخمر يوما لا تقبل صلاته 40 يوما؟ ما بلغني ولا عارف. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هذا معقد يقول معقد ما معنى كلمة بهلول؟ معقب كريم يقول: يا شيخ، ما معنى بهلول؟ البهلول في لسان العرب خيار الرجال، بهاليل الرجال خيارهم، فهم وعفو وصعة وقدرة. فلما احتال علينا الثالوث الأسود، تعرفون الثالوث الأسود؟ المكون من اليهود والنصارى والمجوس، تعاونوا على إطفاء نور الإسلام من القرن الرابع. هذا الثالوث الأسود والعياذ بالله تعالى، لما هبطت الأمة أصبح لفظ البهلول يطلق على المجنون الذي يبول في الشارع يضحك ويسخر يمشي عليه، يقول هذا بهلول. انتبهتم؟ عكس قضية. فلهذا نقول بهلول لأذكركم بهذه الحقيقة. أيام كان الإسلام وإسلام والمسلمون مسلمين، البهلول خير الرجال وأفضلهم. لما هبطنا وفقدنا كل شيء وجعلنا القرآن للموتى نهائيا، حينئذ من هم البهالي إلى المجانين؟ عرفتم هذه؟ والله خير لكم من إن شئنا الفريال، أقسم بالله. هاتي جزاكم الله خيرا. فيقول السائل: فضيلة الشيخ، رجل أصابته الجنابة ولم يشعر حتى صلى 5 فروض تقريبا يوما كاملا. رجل أصابته جنابة وصلى وهو جنب. سائل كريم يقول: مسلم أصابته جنابة فصلى بدون اغتسال يوما كاملا، فماذا عليه؟ عليه أن يغتسل وأن يقضي الأيام التي صلىها وهو جنب، سواء كان بالاحتلام أو بالجماعة. مؤمن صلى يوم كامل ما يشعر أنه جنوب، فوجد المني في توبه مثلا، ماذا يفعل؟ يغتسل على صوف ويقضي الصلوات الخمس. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم بيع التقسيط من لدى البنوك؟ التقسيط في السيارات عن تاريخ البنوك. سائل يقول: ما حكم التقسيط مع البنوك؟ يشتري سيارة مقسطة أو منزل مقسط؟ الجواب: لا يحل التعامل مع البنوك الرباوية لمسلم ولا مسلم أبدا. أقسم بالله، لا يحل التعامل مع الربا مع البنوك الرباوية إلا إذا تحولت إلى بنوك إسلامية، فما دامت للربا لا يجوز التعامل معها أبدا. ويقول أيضا: ما حكم دفع الإكراميات لتسهيل المصالح، يعني رشوة، دفع رشوة يدفع مال لتسهيل بعض المصالح له وكذا، لبعض إكراميات، يعني يدفع لموظف حتى تسهيل أمور إدارية وكذا. ما فهمت. حكم الرشوة يعني ليس رشوة. قل لي ما هي الرشوة وما حكمها أبين لك. الرشوة حبل ترتشي به كالحبل في البئر طلع به الماء. الرشوة هي أن تعطي للحاكم للقاضي لمن يحكم مالا ليحكم لك بالباطل، به رشوة. لعن الله الراشي والمرتشي. الرشوة هي أن تعطي للحاكم مالا ليحكم لك بالباطل، أنت تعلم أن الحق ليس لك وهذا يخاصمك، وارتفعت القضية للحاكم ترشيه الحاكم حتى يحكم لك بالباطل. لعن الله الراشي والمرتشي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أنا إنسان مسافر وصليت وخلف يعني مقيم، فهو يصلي 4 ركعات، هل يصلي 4 ركعات أم أقصر؟ هو مقيم أنا مسافر. سائل كريم يقول: صليت وراء مسافر فصلى 2 ركعتين، هل أسلم أنا أو أقيم 4 ركعات؟ خذوا هذه القضية العلمية. أولا، إذا صلى الإمام بنا وهو مقيم ونحن مسافرون، دخلنا على البيت أو المسجد أو القرية وجدنا الإمام يصلي ونحن مسافرون، يجب أن نتم صلاتنا معه ولا تسلم ركعتين أبدا. وقد حصل هذا للمؤمنين في مكة، رسول الله مسافر فصلى ركعتين ومن وراءه صلى أربع ركعات، ثباتهم من صلى وراء مقيم فليصلي أربع ركعات معه وهو مسافر، ومن صلى وراء مسافر وهو يصلي ركعتين فقط إذا سلم الإمام قوم أنت وأتمم صلاتك بركعتين آخرتين. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: فسر لنا هذه الآية الكريمة قوله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. يقول فسر لنا هذه الآية. ما رأى هذه؟ يقول فسر لنا هذه الآية تفسير. بهلولة هذه؟ لا رجل. السائل سائل أو سائل؟ لا رجل رجل. لا رجل. رجل. سائل يقول فسر لنا يا شيخ قول ربنا جل وعز عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أولا الخمر معروفة، خمر الميسر القمار، إنما الخمر والميسر الأنصاب هذه للمشركين كانوا يعملون ما عندنا نحن. الأزلام جمع زلم أيضا نوع من أنواع اللعب عند المشركين، فحرم الله هذا كله ولم يبقى شيء حلال. رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، تركوه بتعيد عنه. لما؟ لأنه من عمل الشيطان، هو اللي زين الباطل والشر. نعم جزاكم الله خير. هذا رجل يقول: أنت تقول يا شيخ الله ورسوله أعلم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفي. سائل كريم يقول: سمعناك تقول يا شيخ الله ورسوله أعلم، مع العلم أن الرسول قد مات صلى الله عليه وسلم. اعلموا أولا، لا نقول الله ورسوله إلا فيما كان من الدين الإسلامي، أما أمور الدنيا حرام تقول الرسول أعلم أبدا، كم بعت هذا، كم الدار، كم جاي، قول الله والله أعلم. أما ما كان واجبا أو فريضة أو سنة من بيان الرسول، نعم الله ورسوله أعلم. ولماذا ما أحل الرسول أو حرم الرسول؟ لأنه أعلم. فتفوض أمرك هكذا تقول الله سبحانه فيما لا تعلمه مما هو في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: شخص في شهر رمضان صام 15 يوما ثم توفي، فهل أهله يقضون عنه؟ سائل كريم يقول: مؤمن صام 15 يوما رمضان وتوفي، هل على أقربائي أن يقضوا عليه ذلك؟ الجواب: لا لا لا، مات رحمة الله عليه. نعم لو كان مريضا ومات بعد رمضان وما قضى يقضون عليه في فضل لهم ولهم. نعم جزاكم الله خير. هذا رجل آخر يقول: شخص عليه صيام يومان من رمضان الفائت، عليه يومان من رمضان الفائت، فدخل عليه رمضان. سائل كريم يقول: علي يومان من رمضان الماضي ما قضيتهما ولا صمتهما، ودخل علي رمضان وشغلت به، والآن خرجنا من رمضان، فماذا علي؟ عليك أن تقضي يوميك وتتصدق مع كل يوم كيلو دقيق أو تمر أو زبيب، تتصدق مع كل يوم حفنة من تمر أو دقيق أو رز أو ما إلى ذلك، مقابل أنك فرضت سنة كاملة ودخلت سنة ثانية. نعم جزاكم الله خيرا. هذا الرجل يقول: علي ديون وجاء وقت الزكاة، فهل أسد الديون أم أؤدي الزكاة؟ سائل كريم يقول: علي ديون وجاء وقت الزكاة، فهل أزكي مالي أو سدد الديون؟ سدد الديون أولا، فما بقي فزكه إن بلغ نصاب التزكية. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول: عندنا في بلادنا في أول جمعة من شهر رجب. الغريب في هذه الحادثة أنهم عليه ديون ما يسددها ولا يزكي، أو يزكي ولا يسدد الدين، عليه دين أولا يجب أن تسدده وما بقي فزكيه، أما أنك لا تسدد الدين ولا تزكي هذا كله من عمل الشيطان. نعم. يقول الرجل جزاكم الله خير، في بلادنا في شهر رجب من أول جمعة يذبحون فيها ذبيحة ذبح، فما حكم الذبح في العشر من ذي الحجة؟ يعني ما لنا البدع والخرافات. سائل يقول في بلادنا يوم 15 رجب يذبحون ذبائح، وبعضهم يوم 10 من كذا ويوم كذا، هؤلاء مبتدعا، ما حقهم يفعلوا هذا أبدا، الشريعة شرعها الله وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نبتدع بدع ونزيد في دين الله، علمنا الله على من نذبح وكيف نذبح، أبدا ما أهملنا ولا تركنا. عقيقة الولد الطفل الذكر ذبح شاتان للغني، عقيقة بن شاء الوليمة للعرس كذا أولم ولو بشاء، يوم العيد الأضحى كذا بشاء، أما نبتدع نصف شعبان ونصف كذا هذا كله والله من وسواس الشيطان وبدائه. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.